بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا فيما سبق المصنف رحمه الله تعالى قدم هذه الرسالة، وهي الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، قدم بالمقدمات، وهذه تضمن ثلاث وسائل، كل منها رسالة مستقلة مقدمة مكونة من ثلاثة أمور، كل واحد منها يصدره بقوله أعلم رحمك الله. والمسألة الأولى أو الرسالة الأولى هي في بيان وجوب أربع مسائل على كل مكلف، قد مرت معنا في درس السابق قوله أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وذكر الأولى هي العلم، فسره بقوله معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية عمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ختم تلك المسائل بذكر دليل من الكتاب، قوله جل وعلا وسورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعرفنا أن الدليل أعم من المستدل عليه إن أراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه المسائل الأربعة هو الوجوب منه، أما المستحبات هذه لم يقصدها، وكان الدليل يدل عليها قوله إلا الذين آمنوا شمل الواجب والمستحب، وعملوا الصالحات شمل الواجب والمستحب، وكذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر شمل الواجب والمستحبات. وهذا قلنا هو طريقة السلف، يعني من طرائق السلف الاستدلال، استدلال بالأعم على الأخص، فما نزل من آيات في الشرك الأكبر يستدلون به على الشرك الأصغر، وما نزل من الآيات في الشرك في الكفر الأكبر يستدلون به على كفر الأصغر. وهذا لا غرابة فيه ولا ينكر، من الغلط أن يجعل ذلك قيد، بمعنى أنه إذا ورد عن السلف تفسير الآية في الشرك الأصغر وهي نازلة في الشرك الأكبر، إذا قيل هذه الآية المراد بها الشرك الأصغر هذا غلط وجهل بطرائق السلف. لماذا؟ لأن هذا ليس بقيد. أولا اللفظ إذا كان عاما لا يخص إلا بدليل شرعي، إذا كان مطلقا لا يقيد إلا بدليل شرعي، بمعنى أن الخصوص والعموم والإطلاق والتقييد كل منهما من جهة الشرع، فالذي تكلم باللفظ وهو عام لابد أن يأتي خاص من جهته هو، فإن لم يرد فالأصل بقاء العام على عمومه. وإذا جاء اللفظ مطلقا من جهة الشرع فالمتكلم حينئذ من جهته هو الذي يقيد، فإن لم يرد حينئذ أبقينا المطلق على إطلاقه، وهذا محل وفاق عند الأصوليين، لكن عند التطبيق قد يقع نزاع عند بعضهم فترد إلى هذه القاعدة، فردوا إلى هذه القاعدة. من ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، هذا لا يكمل على أنه تخصيص للآية، بمعنى أن الآية ليس المراد منها إلا الكفر الأصغر، وهذا غلط، بل المراد به الأكبر واستدل بها على الأصغر، يعني إذن لا نجعله قيدا، كما قال هو رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، هذه قطعا أنها في الشرك الأكبر، فسره بماذا ابن عباس؟ قال كقول القائل لولا البط ولولا كليبة فلان ولولا ولولا، جاء بألفاظ هي من الشرك الأصغر، فهذا فيه تنديد، لا شك أن الشرك الأصغر فيه تنديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل ما شاء الله وشئته، هذا معلوم أنه ليس شركا أكبر، قال أجعلتني لله ندا، هذا دل على ماذا؟ على أن هذا القول فيه تنديد وهو شرك أصغر. ففهم ابن عباس أن وهو فهم صحيح مستقيم، فهم ابن عباس أن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أنه كما يستدل به على الشرك الأكبر كذلك يستدل به على الشرك الأصغر، القول نفسه يقال في آية المائدة التي هي صارت إشكالا عند كثير من المعاصرين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الأصل بقاؤه على الشرك على الكفر الأكبر، وقد يراد به في بعض الصور كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى قد يراد به الكفر على الأصل. قول ابن عباس لا يعتبر قيدا، وهذا باتفاق الأصوليين باتفاق المفسرين أنه لا يعتبر قيدا، بمعنى أن الكافرون هنا لفظ عام قول ابن عباس كفر دون كفر هل هو مخصص أم لا؟ ليس مخصص، وإنما جاء هنا في مساق التفسير، فذكر بعض أفراد مدلول النص، ذكر بعض أفراد مدلول النص، هذا أمر مضطرب عند المفسرين. إذن لا إشكال في كون المصنف هنا أورد الآية وهي لفظ عام وأراد به بعض أفراده كما هو شأن المفسرين بل الصحابة على ذلك أجمعين، وهذا لا خلاف فيه البت بين أهل العلم. لماذا؟ لأن اللفظ العام يبقى على عمومه واللفظ المطلق يبقى على إطلاقه، ولا يخص إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس في بعض أحواله، وكذلك الإطلاق يبقى على إطلاقه ولا يخص إلا ولا يقيد إلا بدليل شرعي. مراد بالدليل الشرعي يعني الوحي، إلا بكتاب يعني بكتاب وسنة وإجماع وقياس صحيح في محله. وثم خلاف بين المخصص هل يكون بالقياس أو لا، جمهور أهل الأصول على اعتباره، والصواب أنه لا يخص به، يعني المخصصات لا يكون بالقياس وإنما يكون في كتاب والسنة والإجماع فحسب، وأما القياس فلا. لماذا؟ لأن القياس يثبت أن الفرع غير معلوم من حكمه، الفرع غير معلوم من حكمه، كذلك هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في الحكم، حينئذ نقول هذا الفرع دل عليه اللفظ العام فهو داخل في مفهومه، فإخراجه باعتبار كونه غير معلوم الحكم نقول هذا مصادمة للنص، فهو اجتهاد في مقابلة النص. على كل هذا يأتي بحث إن شاء الله تعالى في أصول الفقه في موضع، لكن الصواب هنا نقرر بأن التخصيص لا يكون إلا بوحي يعني كتاب أو سنة أو إجماع، أما القياس فلا يصح أن يكون مخصصا خلافا لجماهير الأصوليين الذين يثبتون التخصيص به القياس، تخصيص به بالقياس. إذن هذا الدليل موافق لما ذكره رحمه الله تعالى من المسائل الأربعة المذكورة. ثم استأنس، نؤكد على استأنس بمعنى أنه لم يدعي أن هذه الفهوم من عند نفسه، لأن هذا هو الأصل، أن يستدل المستدل بالكتاب والسنة، ليس عندنا حجة إلا الكتاب والسنة، فالشرع ما شرعه الله تعالى، الحلال ما أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك فلا شرع. فإذا كان كذلك حينئذ أقوال العلماء ما موقفنا منها؟ موقفنا منها معلوم واضح بين، وهو أنهم لا يتبعون استقلالا، وإنما ينظر في أقوالهم من أجل أن يستأنس بها في فهم الكتاب والسنة، وهذا ينطوي كذلك أو ينسحب على أقوال الصحابة إذا لم يكن إجماع على القول بأن قول الصحابة ليس بحجة، وثم خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا هل قول الصحابي حجة أم لا؟ أولا ما معنى كوني حجة لتعرف ما سينبني على هذا القول؟ إذا قيل بأنه حجة بمعنى أنه يحتج به في إثبات الواجبات والمحرمات ويلزمه، وإن كان كثير ممن يثبته يلزمه أن يخصص به العام ويقيد به المطلق، لكن أكثر القائلين بذلك لا يلتزمون هذا الإلزام. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أنه حجة شرعية الدليل المثبت دليل عام، لم يفرق في كون ماذا؟ أنه يقبل في إثبات الواجبات ثم لا يكون مخصصا للعمومات في الكتاب والسنة، هذا قول باطل، يقول نحتاج إلى مخصص، أنت أثبتت أن قول الصحابي حجة، طيب ما معنى حجة؟ أنه يحتج به في إثبات الواجبات، فنقول يجب عليك كذا لقول ابن عباس، يجب عليك كذا لقول ابن مسعود، يجب عليك كذا لقول أبي بكر، هذا معنى كونه حجة، يحتج كما تقول وجبت الصلاة لقوله تعالى أقيموا الصلاة، وجب الصيام لقوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه كتب عليكم الصيام، كذلك وجب عليك كذا لقول ابن عباس أو لقول ابن مسعود إلى آخره، يلزم من هذا وإن كانوا لا يلتزمهم أو لازم لهم أنهم يخصصوا به العام ويقيدوا به المطلق بل وينسخ به الكتاب والسنة، لكن جماهير القائلين بكونه حجة لا يلتزمون ذلك، وهذا يدل على ضعف هذا القول، ولذلك الصواب أن قول الصحابة ليس بحجة البتة، يدل على ذلك عمومات الكتاب والسنة، الله عز وجل ما أمر في كتابه إلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا، ولم يأتي حرف واحد في طاعة الصحابة ولو على جهة التفصيل، فهل كان طاعة الصحابة أوضح عند الصحابة من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج الوحي أن يبين وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دون طاعة الصحابة؟ قول لا. إذن عدم الأمر بطاعة الصحابة ولو في موضع واحد يدل على أنه ليس بحجة، بل الحصر في الترداد في الآيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في مواضع عديدة يدل على أنه لا طاعة لغيرهما البتة، ومن ذلك الصحابة. يدل على ذلك من باب التأكيد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. اتفق المفسرون هنا على فائدة، وهي أنه أعاد العامل مع الرسول لكون كل منهما له طاعة مستقلة، أطيعوا الله له طاعة مستقلة، ما قال والرسول. لماذا؟ لأنه لو قال والرسول حينئذ ما جاء زائدا من السنة على الوحي على القرآن لا تجب فيه الطاعة. قال أطيعوا الرسول، دل ذلك على أن ثم من السنة ما هو مؤسس، بمعنى أنه زائد على الوحي ونحن نقبله ولا إشكال فيه. بقي ماذا؟ قال وأولي الأمر منكم. قال العلماء القاطبة المفسرون أنه لم يعد العامل ليدل على أن وأولي الأمر منكم على التفسيرين، العلماء ولاة الأمر على أنهم ليسوا لهم طاعة مستقلة، وإنما هي تبع للكتاب والسنة. إذن هل لهم طاعة؟ قل لا، ليست لهم طاعة، وإنما لهم طاعة تبع للكتاب والسنة. إذن لا يستقلون بالفهم ولا يستقلون بالحجية، فما أمر الله تعالى به ورسوله حينئذ إذا أمروا به وجبت الطاعة، سواء كان العلماء الأمراء. فسر بعض المفسرين وهم قلة بأن المراد بأولي الأمر الصحابة، ونحن نقول هذا صحيح بناء على ماذا؟ على أن أولي الأمر يراد به العلماء، ولا شك أن من جملة العلماء الصحابة. إذن هل الصحابة تجب طاعتهم؟ الجواب لا، لا تجب طاعتهم استقلالا، وإنما النظر يكون بماذا؟ بفهم أقوال ثم عرضه على الكتاب والسنة. لذلك نخلص من هذا، استفردنا أن قول الصحابة الصواب أنه ليس بحجة، يعني لا يحتج به استقلالا. إن وجد فيه ضابط الإجماع السكوتي حينئذ ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي الإجماع السكوتي، وفرق بين الإجماع السكوتي وبين قول الصحابة على جهة الانفراد. هنا قال الشافعي وقال البخاري، أراد بذلك الإمام رحمه تعالى للاستئناس، لأن ما سبق ليس من عنده، وليست وهابية محضة، وإنما هو النظر فيما يعتمده من الكتاب والسنة، هو قول الشافعي رحمه تعالى، وكذلك قول لي البخاري. قد بوب البخاري، ومعلوم أن فقه البخاري في تراجمه حينئذ قد استأنس بهذين القولين، وهذا يرسم لك منهجا عاما في التعامل مع أقوال أهل العلم. تبي طالب العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يضع عنقه في يد أحد أيا كان ذلك الأحد، بمعنى أنه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، والحق ما أحقه والباطل ما أبطله، فإن خولف حقه حينئذ فهو الباطل، وإن وفق في باطله حينئذ وخالف الحق إلى آخر ما قد يقال. يقول هذا كله لا يعتبر من جنس الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف لذلك. ولذلك قلنا هذه الأقوال يستأنس بها ولا تجعل حجة البت. هذا في الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة، فضلا عن المعاصر فهم باب أولى وأحرى. ونعرج على مسألتنا السابقة التي هي مسألة الصلاة وتاركها، نقول أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. إذا حصل نزاع بعد ذلك نأتي إلى مسألة نبحثها، الخلاف بعد الإجماع. أولا، هل سورة الإجماع موجودة عن الصحابة أو لا؟ لا يمكن أحد أن ينازع البتة، لا يمكن أحد أن ينازع البتة، لو نازع حينئذ بطل عنده الأصل في سائر المسائل التي تضطرب فيها الاستدلال بالإجماع السكوتي. حينئذ حصل سورة الإجماع، وهي التي يحكيها الأصوليون، وكم من مسألة بالعشرات المسائل بل مئات المسائل نستدل بالإجماع السكوتي للصحابة، ومع ذلك لا اعتراض. لكن لما جاءت هذه المسألة وتعلق بها بعض المعاصرين، وخاصة ما يتعلق بمسألة الإيمان، حينئذ طعن في هذا الإجماع، فقيل لا إجماع. بدليل ماذا؟ هل خفي على الإمام أحمد أو على مالك أو على الشافعي أو على غيره ممن قالوا بعدم الكفر تارك الصلاة إجماع الصحابة؟ نقول خفي أو ما خفي، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس أحمد ولا مالك ولا الشافعي. هل عندنا جواب غير ذلك؟ ليس عندنا جواب إلا ذلك. حجتنا في الكتاب والسنة، إيتي بقول من كتاب أو سنة فعلى العين والرأس. وأما العلماء فاتفقنا أنا وأنت في غير هذا الموضع في الحديث أن أقوال العلماء لا يستدل بها وإنما يستدل لها. لماذا تأتي تضطرب في سائر المسائل إذا احتج عليك بمذهب المذاهب الأربعة؟ قلت نحن لا نتبع المذاهب الأربعة، نحن ليس عندنا إلا الحديث. وإذا جاءت هذه المسألة حينئذ جاء النزاع فيها. والصواب أن يقال لو لم يجد طالب العلم إلا أن يدعي هذا الجواب هذا المستمسك لا فرار عنه البتة، بمعنى أنه إذا قيل كيف يدعى الإجماع وقد وقع الخلاف بين الأئمة الأربعة، قل ليس ديننا مأخوذ من الأئمة الأربعة، حصر الفقه في الأئمة الأربعة في الأئمة الأربعة مذهب الأربعة هذا أصلا فيه نظر، فيه نظر. إذا دل الدليل على أن ما قاله الأئمة الأربعة ولو اتفقوا وكانت القواعد صحيحة، وخاصة إذا نقل قولا عن الصحابي ولم يختاره أحد من الأئمة الأربعة، هل نقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة؟ وكيف نقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة؟ طاعة لمنهج الكتاب والسنة، طاعة لله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. فالنظر في أقوال العلماء إذا حدث خلاف حينئذ نزل الخلاف بالصحابة، فما اتفقوا عليه إذا وقع خلاف بعده لا عبرة بهذا الخلاف، ونقول هذا الخلاف حادث. إما أن يأتي بنص واضح بين بأن الصحابة قد اختلفوا فعلى العين والرأس المسألة خلافية، وإن لم يرد إلا ما اتفقوا عليه من كون تارك الصلاة فهو كافر، حينئذ نقول هذا إجماع، حصل خلاف بعد ذلك لا يضرنا وجود الخلاف، نعتذر لمن وقع في مخالفة النص في نحو ذلك. وليس الأئمة معصومين البتة، العصمة إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبع إلى المعصوم ولا يقتفى أثر إلا المعصوم، هذا معصوم في النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أحمد فعلى العين والرأس، مالك على العين والرأس، الشافعي على العين والرأس، لكن تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة. وليس المراد هنا كل من هب ودب يعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، لا، المراد به على طريقة أهل العلم، بمعنى أن المجتهد يبحث في هذه المسألة، فإن وجد خلافه فعلى العين والرأس، وإلا بقينا على الأصل. فالقاعدة والأصل الذي ينبغي الاحتضاض به أن ما أجمع اتفق عليه الصحابة لا عبرة بالخلاف بعده. إذا وقع خلاف بين الصحابة ووقع إجماع بعد ذلك تأتي المسألة الرسولية، تبحث عن الرسول هل الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف أم لا؟ منهم ومنهم، والصواب أنه لا يرفع الخلاف. فإذا وقع خلاف بين الصحابة لو أجمعوا على أحد القولين هذا الإجماع لا عبرة به البتة. لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها. فإذا اختلف الصحابيان على قولين مختلفين وأجمع بعدهم من أجمع على أحد القولين نقول هذا الإجماع لا عبرة به، فلا يجوز أن يستدل بإجماع بعد خلاف على مخالف البتة، وإنما يستدل بالصحابة، فالميزان هم الصحابة فقط دون غيرهم. ولذلك الإجماع الذي يعتبر إجماعا صحيحا يمكن أن يفهم ويمكن أن يعتبر حجة وإجماع الصحابة، أما من بعدهم فالإجماع دعواه في شيء من الضعف، إلا إذا أريد به عدم العلم بالمخالف. وهذه طريقة يسلكها كثير من أهل العلم، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدعي إجماعات كثيرة مبناه على هذا، وحتى ابن القيم نص في مواضع أن الإجماع المراد به هنا عدم العلم بالمخالف، وإلا من الذي يدعي أنه أدرك الأئمة الأربعة في زمانه وأنهم قد أجمعوا على كذا وكذا وهو في القرن السابع والثامن؟ لابد من سند، لابد ممن نقل هذا الإجماع بأنه قد مر على فلان وفلان على الطريقة التي يذكرها الأصوليون، الإجماع النطقي القولي، لابد أن يسمع من كل عالم من أين هو. ولذلك ادعى بعضهم أنه متعذر، والتعذر هنا إن أريد به العقل فلا، لأنه ممكن عقلا، لكن التعذر باعتبار الوقوع فنعم ومتعذر، لذلك نفاه الشوكاني في موضع وأثبته في مواضع. حينئذ الوقوف والعلم بالإجماع بعد الصحابة هذا متعذر، ولذلك العبرة به بالصحابة وفاقا وخلافا، بمعنى ما اختلفوا فيه إن حصل إجماع بعدهم لا عبرة بالإجماع، إن أجمعوا على شيء حينئذ إذا وقع خلاف بعدهم لا عبرة بذلك الخلاف ولو كان ممن كان، مع احترامنا وإجلالنا وتقديرنا لأئمة الدين، لكن حبنا لأئمة الدين وتعظيمنا له لا يلزم أن يكون أعظم من الحق، بل الحق أحب إلينا من أنفسنا، ولابد أن يجري الحق في دم المسلم، لكن مع ذلك نقول الحفظ على كرامة أهل العلم ومقام أهل العلم في مقامهم المعهود شرعا، ولكن لا يلزم من ذلك أننا نترك الحق لقول قائل أيا كان ذلك القائل. قال رحمه الله تعالى في المسألة الثانية أو الرسالة الثانية المتعلقة به بيان ثلاثة أو ثلاث مسائل كل منها واجبة على كل مسلم ومسلمة. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا إلى قيل. اعلم رحمك الله، قول فيها كالقول فيما سبق. اعلم رحمك الله أنه أن الحال والشأن، الضمير هنا ضمير الشأن، يجب على كل مسلم. يجب، ما نوع الوجوب هنا؟ قل أعلى درجات الوجوب. تبي في باب المعتقد، في باب التوحيد، يطلق بعض أهل العلم، هو إطلاق صحيح، يطلق الوجوب. قد يفهم بعض الفقهاء أو بعض ممن يمارس الفقه أن الوجوب هنا متفاوت. قل لا، الوجوب هنا ما يراد في الركن في مقام الصلاة ونحوها، بمعنى أعلى درجات الوجوب. الركن واجب والشرط واجب، والواجب الذي ليس بركن ولا شرط هو واجب كذلك، ولكن اجتمعت هذه الثلاثة، الركن والشرط والواجب الذي ليس بركن ولا شرط، اجتمعت في حد الواجب. ما هو الواجب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، دخل فيه الركن ودخل فيه الشرط ودخل فيه الواجب الذي ليس بركن ولا شرط. وإنما ميز الفقهاء في غيرهم هذه الواجبات بما يترتب عليها، قالوا إن ترتب عليها فوات الماهية سمينا هذا الواجب ركنا أو شرطا، إن لم يترتب عليه فوات الماهية قالوا نسميه واجبا، هذا الصلاح الفقهي. ثم ما توقف عليه ماهية الوجود، إن كان في داخل الماهية جزء الماهية فهو الركن، وإن كان خارجا عن الماهية فهو الشرط. والركن جزء الذات والشرط خرج، شرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية. ما الفرق بينهما؟ كل منهما واجب، كل منهما واجب، كل منهما يصدق عليه ماذا؟ أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. كذلك الواجب الذي ليس بركن ولا شرط، هذا لا تتوقف عليه الماهية إلا فيما جعل أنه تارك له عمدا كالتشهد ونحوه، لكن في الجملة لا تتوقف عليه الماهية. ولذلك الشرط والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، بخلاف الواجب الذي ليس به شرط ولا ركن، لما يسقط سهوا لا عمدا. إذا ثم فرق بين هذه الواجبة، يجمعها ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والتسمية بكونه ركنا أو شرطا هذه الصلاحية ولا إشكال فيها، لا معارضة ولا مشاحة فيه بهذا الاصطلاح، بل هو الصلاح الصحيح. لابد من تمييزه، بدلا من أن يقال واجب ويسكت عنه ويظن أنه مما يعفى عنه سهوا فيقال فيه ركن أو شرط، هذا أولى من أن يقال بأنه واجب ويسكت عنه، يعني لابد من التصريف والتحديد. إذن نقول اعلم رحمك الله أنه يجب، يعني أعلى درجات الوجوب. والواجب هنا المراد به الواجب العيني، الواجب الكفائي، الواجب العيني، وهما يتعلق بكل فرض من المكلفين. وضابطه أنه الذي لا يعذر أحد بجهله البتة، الواجب العيني هنا لا عذر فيه بجهل البتة. قال يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم، على كل جار مجرور متعلق بقوله يجب. إذا محل الوجوب المسلم نقيده بالمكلف، والمسلمة نقيده كذلك بالمكلف، على كل مسلم ومسلمة. فيما سبق قال يجب علينا، وهنا أفصح على كل مسلم ومسلمة، هذا من باب التنويه في التصنيف والتأليف، وليس المراد به أنه مغاير لما مر. مرة يقول اعلم رحمك الله، ومرة يقول اعلم أرشدك الله بطاعته، هذا من باب التنويع في التأليف. تارة يقول علينا أي معاشر المكلفين، وتارة يقول على كل مسلم ومسلمة، إذن هذا من باب التنويع وليس احترازا عن الكافر. تنصيص على المسلم هنا ليس احترازا عن الكافر، بل الكافر كذلك مخاطب برسول الشريعة، وهو محل إجماع عند أهل العلم من أهل الوصول وغيرهم. فأصول الدين كما أنه مخاطب بها المسلم كذلك يخاطب بها الكافر. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس، الناس هذا لفظ عام من ألفاظ العموم، هل يختص بالمسلم؟ لا، لا يختص بالمسلم المؤمن، إنما هو عام يشمل المسلم وزيادة، أو الكافر. إذن يا أيها الناس، أقول الناس هذا لفظ عام يدخل فيه المسلمون والكافرون، هذه الأحكام. كما أنه يستوي فيها المسلم والكافر، حينئذ نقول لا فرق بين المسلم والكافر في الأصول. إنما وقع نزاع عند الأصوليين المتأخرين، وقع نزاع في فروع الشريعة كالصلاة ونحوها، هل يخاطب بها الكافر أم لا؟ أصاب أنه مخاطب بها. حينئذ الفائدة أنه يعذب على ترك الواجبات زيادة على ترك التوحيد، فهو قد ترك التوحيد، وترك التوحيد هذه ذنب وجريمة لا عقوبة خاصة. إذا ترك الواجبات زيد عليه في العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. أي عذاب؟ عذاب ترك التوحيد وتلبس به بالشرك، زدناهم عذابا فوق العذاب. هذا نص واضح بين. ولذلك بعضهم حكى أن إجماع السلف على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لم يعلم خلاف عن الصحابة في ذلك، لأنه ظاهر القرآن. ونأتي نأتي للقاعدة أن ما كان ظاهر القرآن، ما كان ظاهر القرآن ولم يعلم عن الصحابة أنهم حملوا اللفظ على مرجوحه، حينئذ نستمسك بالإجماع على أن المراد هو الظاهر، على المراد هو الظاهر. لأننا لو قلنا أن المراد الظاهر الذي هو عند الأصوليين ما احتمل لمعنيين هو في أحدهما أرجح، فالظاهر هو المراد. حينئذ المرجوح لا يحمل عليه إلا بدليل شرعي. إذا لم يرد دليل شرعي من كتاب ولا سنة، ولم يرد أن من الصحابة من حمل اللفظ على مرجوحه، إذا ماذا فهم الصحابة؟ فهموا أن اللفظ محمول على ظاهره. وبهذا نقول بأن آيات الأسماء والصفات هي نصوص. بعضهم يدعي أنها ظاهرة بالمعنى الذي يذكره أهل الأصول، يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فيأتي ويقول الاستواء السواء، هذا فيه معاني 18 معنى في لغة العرب. يقول لا، هذا في لسان العرب، ولا نحمل اللفظ على المعاني اللغوية إلا عند عدم وجود حقيقة شرعية. وهنا قد وجدت الحقيقة الشرعية، وهو أن الصحابة لم يفهموا من هذا اللفظ إلا العلو والارتفاع، فصار نصا. ليس هذا مثالا للظاهر الذي يحتمل معنيين، بل يداه مبسوطتان، نقول على ظاهره، وظاهره نص. لأنه لو كان المعنى الذي قد يفهمه بعض المخالفين بأنه يحتمل أنه اليد الجارح، قل لا يحتمل، هذا الاحتمال في ذهنك الفاسد، لأنه لو كان كذلك لفهم الصحابة. كونه لم ينقل عن صحابي واحد قول واحد أو حرف واحد يخالف ظاهر النصوص، نقول هذه النصوص نصوص وليست بظواهر. بمعنى خلاصة أن آيات الأسماء والصفات وكثير من آيات الأحكام إذا كانت هي من قبيل الظاهر الذي ندرسه في كتب أصول الفقه، وهو ما احتمل معنيين، بمعنى أنه يفسر في لسان العرب بمعاني، فيأتي يقول لك اليد تطلق ويراد بها اليد الجارحة، وتطلق ويراد بها القوة، وتطلق ويراد بها ماذا؟ النعمة. إذن هذا اللفظ صار محتملا، هو في أحدهما أظهر، حينئذ نقول هذا من قبيل الظاهر، نقول هذا من قبيل الظاهر، ليس في القرآن، ليس في القرآن، وإنما في هذا الموضع هو نص لا يحتمل إلا ظاهرا، بدليل ماذا؟ إجماع الصحابة على عدم حمل هذا اللفظ على خلاف ظاهره. هذا إجماع، هذا يؤيد الإجماع السابق في مسألة تارك الصلاة. حينئذ هذه النصوص التي يستدل بها من يقول بأن ظواهرها غير مرادة وتفسيرها بالمعاني اللغوية، نقول لا نحتاج إلى اللغة. لذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير على أن من طرائق أهل البدع العدول عن الحقائق الشرعية إلى الحقائق اللغوية. هذه من طرائق أهل البدع، بمعنى أنه إذا جاء اللفظ الإيمان، هو مثل بالإيمان، فسروا الإيمان بماذا؟ بالتصديق. قالوا وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا، حق أم باطل؟ حق هذا، لكن تركوا سائر النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الإيمان ليس محصورا في التصديق، بل هو اعتقاد ومن التصديق، وهو عمل قلب وهو عمل الجوارح. تركوا الحقائق الشرعية التي بينها الشارع وعدلوا إلى اللغة، نقول هذا ليس من سنن السلام، بل هذه من طرائق أهل البدع. حينئذ الاستواء له معنى شرعي، واليداء لها معنى شرعي، وكل لفظ يتعلق بالباري جل وعلا له معنى شرعي ما فهمه الصحابة هو ظاهر اللفظ، مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يجب على كل مسلم أو مسلمة، أنا لا أدري ما الذي أخرجني إلى هذه فوائد، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. المسلم من هو؟ هو من أتى بالشهادتين، نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين. لابد من نطق وعمل، لا يكفي. الإسلام ليست أقوال، الإسلام والإيمان قول وعمل، لابد أن يعمل، لابد أن يعمل. فالمسلم هو من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض، ليصح أن يحكم عليه بأنه مسلم. لماذا؟ لأن وصف الإسلام وصف شرعي، وعندنا في الشرع ما يسمى بالحقائق الشرعية، يعني ألفاظ شرعية نطق بها الشارع، حينئذ نطق بها الشارع. فإذا كان كذلك يرد السؤال، هل فسرها أم لا؟ هل فسرها أم لا؟ إذا نطق الشارع بالإسلام وأمر بالإسلام، هل فسر ما أمر به أو لا؟ قل نعم فسره، وفسره أتم تفسير، وأوضحه أتم إيضاح، فلا يحتاج أن ندخل عقولنا في ذلك. ولذلك التوحيد ومعنى التوحيد، والشرك ومعنى الشرك، والإيمان ومعنى الإيمان، والإيمان اللفظ ومعناه، والكفر، هذه كلها متفق عليها لا خلاف فيها بين السلف البتة، هي ألفاظ شرعية تولى بيانها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم ما أجمع عليه سائر الأئمة. هذا يدل على أن هذه الحقائق لم تنكر للعباد، بمعنى أن التوحيد ليس محل اجتهاد. التوحيد لفظا جاء به الشرع، المعنى جاء به الشرع، إذن ليس محل اجتهاد، بل هذه من القطعيات من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. كذلك الشرك، من حيث اللفظ نطق به الشارع، من حيث المعنى جاء تفسيره في غير موضع من الكتاب والسنة. ويكفي قوله تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، فنهى عن الشرك وبين الشرك. ليس ثم مجال أن يقال فلان اجتهد وفلان راع وفلان قاس كذا على كذا، كل ذلك يعتبر باطل لأنه مصادمة للنفس. كذلك الإيمان لفظ شرعي وفسره الشرع، لم يكل معناه إلى أحد البتة. حينئذ ننظر إلى النصوص وما دلت عليه النصوص، فإن اجتهد مجتهد رددنا اجتهاده عليه البتة. إذن المسلم من هو؟ من أتى بالشهادتين، يعني نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض، لأنه قد يعمل ثم يأتي بناقض للنواقض التي يذكرها العلم، حينئذ لا يسمى مسلما. قال على كل مسلم ومسلمة، مسلم مكلف ومسلمة مكلفة، وخص المسلم هنا ليس المراد به، ولا لو قال مسلم لدخلت المسلمة كذلك، لأن النساء شقائق الرجال، لأن يكون نص المصنفون على المسلم باب التأكيد، من باب التأكيد. هذه المسائل يستوي فيها الذكور والإناث، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم، هذا فعل يجب، تعلم تفاعل يعني تحصيل العلم شيئا فشيئا، تعلم ثلاث هذه المسائل. إذن العلم، والعلم فسرناه فيما سبق بالمعرفة، وأن العلم هو المعرفة، وهذا يكون باعتقاد معاني هذه المسائل الثلاث. تعلم ثلاث هذه المسائل، في بعض النسخ تعلم هذه المسائل الثلاث. وقوله ثلاث لا مفهوم له، لماذا؟ لأنه ذكر فيما سبق وجوب تعلم أربع مسائل، وهي مغايرة لهذه، وإن كانت المغايرة شكلية إلا هي داخلة فيما مر. حينئذ نكون قوله ثلاث هذا لا مفهوم له. تعلم ثلاث هذه، هذا اسم إشارة يقصد به كمال التعليل المراد، المسائل المراد بها الأصول والقواعد، والعمل بهن. إذن الواجب أمران، اعتقاد معاني هذه المسائل والعمل بهن، واضح؟ لأن الاعتقاد لا يكفي، بل لا يصح أن يكون اعتقادا إلا إذا استلزم ظاهره كما مر في المعرفة. وأن العلم معرفة الله، ما المراد بالمعرفة؟ فطرية. قل إبليس يعرف ربه، فرعون يعرف ربه، أبو جهل يعرف ربه، لكن هل أفادتهم هذه المعرفة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تستلزم الانقياد والطاعة. فكل معرفة لا تستلزم القيادة والطاعة، يعني تحكيم الشرع واللجوء إلى الشرع، فهي معرفة منفية، بمعنى أن وجودها وعدمها سواء، حينئذ تكون المراد بها المعنى الفطرية، وليست هي مما علق عليها الشارع الحكم الشرعي. إذا تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن يعني بمدلولهن، فالواجب حينئذ أمران: العلم بهذه المسائل والعمل بهن، لأن العمل هو ثمرة العلم. قال الأولى، وسيذكر الناظر المصنف رحمه الله تعالى كل مسألة بدليلها، يعني قوله يجب، يعني ما دليل الوجوب؟ لا بد من دليل. إذا قيل يجب هذا حكم شرعي، وليس عندنا حكم شرعي يثبت بالعقل. العقل ليس مصدر مصادر التشريع، مصادر التشريع محصورة في الوحيين فقط، كتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، فهما الإجماع والقياس، ما عدا ذلك فليس تشريعا البت. هذا عندك أنت استحسان الصواب، أنه ليس بدليل شرعي. حينئذ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما اختلف فيه بعض العلماء حينئذ من أثبته فهو دليل شرعي عنده. لذلك بعضهم يثبت ماذا؟ أن قول الصحابي حجة، حينئذ يكون دليلا عنده ويعذر به. إذن هذه المسائل ذكر أنها واجبة، وحينئذ دليل الوجوب ما سيذكر في كل موضع، ثم هي مجمع عليها. مسألة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، هي مجمع عليها. مسألة الثانية تتعلق بتوحيد الألوهية، هي مجمع عليها. مسألة الثالثة تتعلق بالولاء والبراء، هو مجمع عليها. إذن الإجماع قاض في هذه المسائل الثلاث، ثم سيذكر كل مسألة بدليله. قال الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ولا شك أن الخلق والرزق هذه من صفات الباري جل وعلا، وهذا يدل أن المصنف أراد بالمسألة الأولى تقرير توحيد الربوبية، لأنه أراد أن يثبت توحيد الألوهية. ومعلوم من طرائق الشرع الاستدلال بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، لأن ثم تلازم بين هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من اعتقد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المالك لزم من هذا الإقرار ومن هذا الاعتقاد أن يعبد ربه، لأن المستحق للعبادة هو من كان خالقا رازقا إلى آخره. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ويتضمن كذلك توحيد الأسماء والصفات، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهذه متضمنة لمعنى لا معبود بحق إلا الله. والمعبود لا يكون معبودا إلا إذا كان خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا هو النافع والضار إلى آخره. إذن يتضمن المعبود أفعاله جل وعلا، وإفراده بأفعاله هذا توحيد يعتبر بالنسبة للمكلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه المسألة تمهيد للمسألة الثانية، وإن كان لا خلاف في الجملة، يعني لم يخالف أحد من أهل الشرك في توحيد الربوبية في الجملة، إيه في الجملة، لقد نازع بعض، لكن ثم مسائل من حيث الوصف بالخلق والرزق إلى آخره هذه سلم بها المشركون. أن الله خلقنا أكد المصنف هنا بناء على أن هذه الرسالة قد تقع في يد من ينازع، لأنه في زمن قد وقع فيه المعركة بين أهل التوحيد وأهل الشرك، فكان المصنف رحمه الله تعالى قد يقرأها من هو مشرك قد نشأ على الشرك، فإذا كان كذلك فأكد له هذا المعنى. إذن نزل المخاطب منزلة المتردد أو المنكر، إما أنه ممكن لما جاء به يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو متردد في قبوله فأكد له المسألة. أما خالد الدين كما مر معنا أنه لا يؤكد له البتة. أن الله خلقنا نا، هذه تدل على ماذا؟ على أنه أراد به إما أراد بني آدم على جهة العموم، أو أراد به المكلفين. إذا أراد به بني آدم حينئذ اختص بالإنس فخرج الجن، وإذا أراد به عموم المكلفين حينئذ الإنس والجن قد دخلا. ولا شك أن الخطاب بشرعه هو خطاب للجن والإنس معا، كما قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن مكلفون بالشرائع أصولا وفروعا، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وإن كان وقع نزاع في بعض الفروع، لذلك لم يحكى النزاع في الفروع إلا في العهد المتأخر، حكاه الطوفي في شرح المختصر الروضة، وأن المسألة عرضت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأجاب بما هو معلومه. إذن السلف على أن الجن مكلفون الأصول والفروع لعموم النص. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والعبادة من فسرها؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كل ما ثبت للإنس فالأصل أنه ثابت لي للجن، هذا هو الأصل. فإن كان ثم ما لا يتأتى مع أحوالهم وصورهم الآخرين هذا لا نخرجه ونسكت عنه لأنه يعتبر من الغيب. أن الله خلقنا إذا نا هنا مفعول به وتفسر به تفسيرين السابقين، إما أن يراد أن المصنف أراد به بني آدم بشر أو أراد به المكلفين ليعم الجن الثاني أولى. قوله خلقنا خلق صفة للباري جل وعلا وصفاته، وصفاته كلها كمال، ولذلك قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا يستوي الذي يخلق والذي لا يخلق لا يستوي، كما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي، كذلك الذي يخلق والذي لا يخلق لا يستوي. فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه، أما الذي لا يخلق حينئذ يكون مخلوقا، إذ الوجود إما خالق وإما مخلوق، فإذا لم يكن خالقا حينئذ فهو مخلوق. إذا الخلق صفة من صفات الباري جل وعلا، قد دل ذلك عدد من الآيات من الآيات الكتاب وكذلك من السنة وكذلك الدليل العقلي كما سيأتي. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ضرب المصنف هنا رحمه الله تعالى ما أتى بإثبات صفة الخلق على جهة الإفراد، مع أن إثبات صفة الخلق لله لا يكفي، لا يكفي، لابد من إثباتها ونفيها عما سواه. توحيد الربوبية لابد فيه من ماذا؟ قلنا توحيد لابد فيه من الإثبات والنفي. فإذا قال الله خالق يكفي؟ لا يكفي. لكن المصنف هنا ما جاء به صيغة الحصر، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لأنه لا نزاع فيه، ولكن لا معبود إلا الله، هذا الذي وقع فيه نزاع. فلما لم يكن ثم نزاع في إثبات صفة الخلق لله تعالى لا نحتاج إلى الإفراد، لا خالق إلا الله، وكذلك لا خالق إلا الله. فإذا أثبت صفة الخلق لله تعالى ثم أثبتها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر. إذا إفراد الله تعالى بالخلق أن يعتقد أنه لا خالق إلا الله، دل على ذلك قوله تعالى ألا له الخلق، له الخلق، الخلق له، يعني قدم ما حقه التأخير، خلق مبتدأ وله هذا خبر مقدم، وإذا قدم ما حقه التأخير فاد القصر والحصر، وهو إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما سواه عما عداه. حينئذ كل من كان عدا الخالق جل وعلا فلا يستحق هذه الصفة البتة. كذلك قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذه الآية كذلك تفيد اختصاص الخلق بالله جل وعلا. يذكر أهل العلم هنا دليل عقلي، لكنه دليل عقلي سمعي. الأدلة العقلية ليس المراد بها الأدلة العقلية المحضة، يعني التي لم تأتي عن طريق السمع. الأدلة العقلية نوعان، من شيء تقول الأدلة السمعية نوعان، سمعية محضة وسمعية عقلية، يعني يتوصل العقل بالنظر فيها إلى المدلول، لكن الذي جاء به الشرع. ولذلك كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي، كل تشبيه في النص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، كل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي، لأنه يصل إلى النتيجة بماذا؟ بإعمال الذهن. كذلك كل مثل، كل تشبيه وكل مثل في القرآن فهو دليل عقلي. إذن الدليل العقلي لا يفهم منه أنه المقابل للسمع، قد يكون لكن قد لا يكون كذلك. فالدليل السمعي منه دليل عقلي جاء به الشرع، ولذلك قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل عقلي لكنه سمعي. يعني الذي دلل على هذا الدليل العقلي والذي جاء بهذا الدليل العقلي هو السمع، فاجتمع فيه الوصفان، هو سمعي وهو عقلي كذلك، لأن العقل له مجال. السمع المحض كالإخبار عن المغيبات ونحو ذلك، هذا ليس للعقل فيه مجال. حينئذ نقول هذا دليل سمعي محض، وهذا الدليل الذي معنا دليل سمعي عقلي، ثم دليل عقلي قد يكون مقابلا لي للسمع، وهو شأن أهل البدع كما يقول كل متغير حادث العالم إلى آخره في دليل الحدوث ونحوه. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، هذه الآية تضمنت شيئين وسكتت عن الثالث، تضمنت شيئين، نصت على شيئين، أمرين، احتمالين، قولين، وسكتت عن الثالث، لأنه الحق، لأن الأمر إذا كان دائر بين ثلاثة أشياء فنفي الأول والثاني، تعين الثالث، يعني هذا دليل عقلي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. أم خلقوا من غير شيء، يعني من الذي خلقهم من غير شيء، يعني من عدم، هل العدم يخلق؟ الجواب هذا ممتنع، وهم مقرون بذلك أن العدم لا يوجد موجودا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني لأنفسهم، وهذا باطل. لماذا؟ لأنهم خلقوا أنفسهم وكانوا ماذا؟ كانوا عدما، إذن وجدوا ثم بعد ذلك أوجدوا أنفسهم، هل هذا يقول به عاقل؟ هل وجد مرتين؟ وجد ثم أوجد نفسه؟ هذا لا يقول به عاقل. إذا امتنع الأول كونهم خلقوا من العدم، وامتنع أن يكونوا هم الخالقين بأنفسهم، تعين أن يكون الخالق هو الله عز وجل. أن الله خلقنا ورزقنا، هذه الصفة الثانية، صفة الرزق. الرزق بفتح الراء صفة للباري جل وعلا، والرزق بكسر الراء هذا اسم للعين المرزوقة مخلوقة، قد تكون مخلوقة، تكون القرآن مثلا اسم للعين المرزوقة، فهو ما ينتفع به كل مرزوق. إذا فرق بين الرزق وبين الرزق، الرزق اسم للعين المنتفع بها، تقول الماء رزق، الفاكهة رزق، الماء رزق، الولد رزق، إلى آخره. وأما الرزق فهو العطاء والإعطاء، فهو صفة للباري جل وعلا. ورزقنا يعني رزقنا النعم لنستعين بها على عبادته وطاعته جل وعلا، وهذا كذلك نصوص فيه متكاثرة كتابا وسنة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق، يعني من أسمائه الرزاق، الرازق كذلك. حينئذ نقول الرازق والرزاق هذا صيغة فعال وفاعل، وهذه الصيغة المبالغة أو صيغة التشبيه أو صفة التشبيه تدل على ذات وصفة، بمعنى أن الذات متصفة بصفة هي ما اشتق منه الوصف، حينئذ ذات متصفة بصفة الرزق وهكذا. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت الآن، قوله هل قل من يرزقكم من السماء، يعني لا أحد يرزقكم من السماء، حينئذ من الثابت والمستقر في الأذهان حتى عند المشركين أن الله تعالى هو الرازق دون ما سواه. لذلك المصنف هنا عطف على قوله ورزقنا، على قوله خلقنا ورزقنا، ولم يأتي بصيغة النفي، يعني لا رازق إلا الله، مع كونه حق. فمن أثبت الرزق لغير الله تعالى بكونه مصدرا مستقلا للرزق واعتقد فيه ذلك فهو مشرك شركا أكبر، لأنه أثبت الوصف لغير الله تعالى. فمن خصائص الباري جل وعلا أنه الرزاق دون ما سواه، فإن وجد رزق بيد أحد من المخلوق فهو تبع له لا استقلاله، ولا يعتقد فيه أنه مصدر للرزق. والرزق نوعان، خاص وعام. خاص هو الرزق الحلال للمؤمنين أو رزق نافع، وما كان عونا على طاعة الله تعالى، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، دل ذلك النص أو هذا النص على أن من الرزق ما هو خاص بالمؤمنين وهو الرزق الحلال، يعني الذي يكون اكتسابه بطريقة الشرع، طريقة فما أباحه الشارع فكان اكتسابه منه فهو رزق حلال. الرزق العام هذا يستوي فيه الكافر والمؤمن، البر والفاجر، وهو ما ينتفع به في البدن فقط، يعني ليس يكون لا يكون عونا على الطاعة، ما يحصل به قوام البدن مطلقا سواء كان حلالا أم حراما. إذن الرزق شامل للحلال والحرام، هذا المراد. مسألة الكرة المعتزلة وغيرهم، هل الرزق يشمل الحرام أو لا؟ قل نعم يشمل الحرام، لعموم قوله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله، إلا على الإيجاب، إلا على الله رزقها. إذن ما من دابة إعرابه مبتدأ دخلت عليه من زائدة للدلالة على التنصيص في العموم، يعني الأصل ما دابة، هذا الأصل، نكرة في سياق النفي فتعم، لكن هذا العموم ظاهر بمعنى أنه يحتمل التخصيص، فإذا أريد أن لا يحتمل التخصيص زيدت عليه من، فقيل ما من دابة، إذن لا تخصيص البتة. كل ما قال فيه أهل الأصول بأنه نص في العموم لا يقبل التخصيص، وما قيل بأنه ظاهر في العموم فهو قابل للتخصيص. إذا جاءت النكرة وصدقت بحرف زائد وهو من مثل هذه التركيبات نقول هذا نص في العموم فلا يحتمل التخصيص البتة. إذن وما من دابة دخل فيها الكافر، فالكافر حينئذ نقول هذا مرزوق، بل البهائم كذلك رازقها هو الله عز وجل. إذن هل الرزق شامل الحلال والحرام أم هو خاص بالحلال؟ يقول الصواب أنه شامل للنوعين، لكن رزق المؤمنين رزق المؤمنين هو رزق الحلال الذي يكتسبونه عن طريق الشرع، يعني ما أباحه الشارع من المكاسب ونحوها. وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات قال بكثب رزقه ولم يتركنا هملا. إذن خلقنا ورزقنا، وهذا في ترتيب، في ترتيب في الوجود، خلق أولا، ومعلوم أن الخلق هو الإيجاد بعد العدم، خلقه هو الإيجاد بعد العدم. وبعضهم يقول الإيجاد المسبوق بالتقدير ولا إشكال، لأن الأصل في المعنى اللغوي للخلق أنه التقدير، أنه التقدير، وهذا التقدير من أصل المعنى مما يشترك فيه الباري جل وعلا، وكذلك قد يوصف به المخلوق، يقال خلق بمعنى قدر. لكن الإيجاد من العدم هذا من خصائص الباري جل وعلا، من خصائص الباري جل وعلا. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. قد يقول قائل الآن قررنا أن الأصل في صفة الخلق أنها من صفات الباري جل وعلا، نقول هو كذلك، لكن ما الجواب عن قول أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين أحيوا ما خلقتم؟ نقول الخالق قد يراد به في لسان العرب ماذا؟ معنى التقدير، وقد يراد به الإيجاد بعد العدم، فله حالتان، الإيجاد بعد عدم هذا من خصائص الباري جل وعلا، مطلق التقدير الذي يترتب عليه الإيجاد وعدم الإيجاد هذا مما يتصف به المخلوق. إذن أحيوا ما خلقتم حينئذ يطلق الخلق ويراد به التقدير، بل يطلق الخلق ويراد به مطلق التحويل، تحويل الشيء من شيء إلى شيء آخر، هذا يسمى خلقا في لسان العرب. يعني لو جاء بخشب وصنعه كرسيا حينئذ نقول خلق الكرسي، صح أم لا؟ صح. هل أوجد الكرسي من عدم؟ جواب لا، وإنما حول الشيء من شيء إلى آخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خلقا في لسان العرب. حينئذ يبقى الأصل محفوظا، وهو أن الخلق صفة للباري جل وعلا، فلا ينتقض ولا يعترض عليه بمثل هذين النصين، فنؤول النصين بما يوافق الأصل، فنقول المراد أحسن الخالقين أي المقدرين أو المحولين للأشياء من شيء إلى شيء آخر، لأن هذا وصف مشترك، ويراد بقول أحيوا ما خلقتم كذلك المقدرين أو الذين يحولون الشيء من شيء إلى آخر، وليس المراد بالخلق في الآية والحديث ليس المراد به ماذا؟ الإيجاد من العدم، لأن هذا من شأن الباري جل وعلا. إذن استوى الأصل مع الفرع. وكذلك الرزق يقال فيما يتعلق به المخلوقين، إذا رزق بشيء ما من طرف ما لا ينسب إليه استقلالا وإنما ينسب إليه على جهات التبعية. إذن خلق ورزق ثم بين الغاية التي من أجلها خلق الخلق، قال ولم يتركنا هملا، هذا يتعلق بالتدبير، صفة الخلق وصفة الرزق وصفة التدبير، ولم يتركنا جل وعلا هملا يعني مهملين معطلين كالبهائم، لا نؤمر ولا ننهى، بل دبر خلقهم، بل دبر خلقهم فلم يتركهم سدى ولا هملا. والهمل الفتح يعني التحريك، هو السدى بعلمه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ذكر أهل التفسير أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، والسدى بمعنى العبث بمعنى الهمل، كل معاني متقاربة، الهمل والسدى والعبث بمعنى واحد. ولذلك قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني سدى لا تؤمرون ولا تنهون وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى، لا يؤمر ولا ينهى، ولم يتركنا هملا، هملا قلنا بالتحريك والسدى المتروك، هذا تدبير الله تعالى لخلقه، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نزيد ساعة ونصف ثم نقف. أنا لا أريد أن أختصر اختصارا مخلا. أنا لا أريد أن أختصر اختصارا وإلا أن نعلق كلمات ونمشي. ها انتهت الساعة. ننتهي من المسألة ونصلح إن شاء الله. بل أرسل إلينا رسولا. بل أرسل إذا لم يتركنا هملا. بل هذه بل الانتقاء. أرسل الله عز وجل إلينا رسولا. أرسله بالهدى ودين الحق. وكذلك وقول رسولا أراد به محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الخطاب هنا لمكلفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل إلينا رسولا من بني جنسنا. لم يكن ملكا ولا جنيا لئلا نستوحش منه، بل هو بشر. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا لأجل أن يطاع. فاللام هنا لام التعليل، لكن التعليل مراد به هنا تعليل شرعي، يعني حكمة شرعية، بمعنى أن الغاية من إرسال الرسل هو الطاعة، ثم قد يطاعون وقد لا يطاعون، كما خلق الخلق من أجل العبادة ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، فلم يفعل الأول جل وعلا وهو الخلق ليفعل بهم الثاني، وإنما فعل الأول وهو الخلق ليفعلهم الثاني. كذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاللام هنا لام التعليم، لام الحكمة. وكذلك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، فأرسل جل وعلا الرسل لإقامة الحجة على الخلق، ثم قد يطاعون وقد يعصون. بل أرسل إلينا رسولا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أطاعه، يعني رتب الطاعة وما أو رتب دخول الجنة والنجاة من النار على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرسل رسل فاء، الفاء هذه فاء التفريع، يعني يتفرع على إرسال الرسل هو إقامة الحجة. ثم ننظر إلى انقسام الناس، منهم من يطيع ومنهم من لا يطيع، منهم شقي ومنهم سعيد. فمن أطاعه دخل الجنة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، فلم يترك طاعة الله تعالى هنا، إنما تدخلتا. فطاعة الرسول طاعة لله جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعة الله تعالى. فإذا أطلق طاعة الله دخل فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلقت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت فيها طاعة الله تعالى. فلا اعتراض على المصنف. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. دخل الجنة دخولا أوليا أو ثانويا، لأن الطاعة هنا قد يطيع طاعة مطلقة، حينئذ له الجنة ابتداء وانتهاء. قد يطيع مطلق الطاعة فيأتي بأصل الطاعة والتوحيد الأخير ثم يخلط، حينئذ له ماذا؟ ها يكون تحت المشيئة إن مات دون توبة. فليس له الجنة أو يدخل الجنة دخولا ابتدائيا أوليا، وإنما له الجنة بعد أن يدخل النار فيعذب بقدر ما شاء الله تعالى إن كتب عليه، دخول النار فيعذب بقدر ما شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. إذن دخل الجنة، مآله إلى الجنة. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن من دخل النار من الموحدين أن مآلهم إلى الجنة. هذا المراد بالدخول الثانوي، دخول الثاني. فمن أطاعه دخل الجنة بحسب الطاعة، الطاعة التامة يكون دخوله تاما لم يسبقه عذاب، والطاعة الناقصة ودخوله ناقص وهو تحت المشيئة. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن عصاه دخل النار، هذا ما يقابل الطاعة، إما أن يطيع وإما أن يعصي. من عصاه المعصي هي مخالفة الأمر عمدا، فيدخل النار حينئذ إما على جهة التأبيد كمن كفر وترك التوحيد، أو لا يكون على جهة التأبيد كالموحد الذي تلبس بالمعاصي دون ومات دون توبة ولم يشأ الله جل وعلا العفو عنه، حينئذ يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها. والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ هو ذكر ثلاث مسائل: أن الله خلقنا ولا تحتاج إلى دليل، ورزقنا ولا تحتاج إلى دليل، ولم يتركنا هملا ولا تحتاج إلى دليل، بل أرسل إلينا رسولا، تحتاج إلى ماذا؟ إلى ذكر الدليل. إذن قوله والدليل ليس على مطلق المسألة التي ذكرها، وإنما الدليل على المسألة الأخيرة، وهي كونه قد أرسل إلينا رسولا. قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إن الله عز وجل واحد ولكنه عظيم، ومن أساليب لغة العرب أن العظيم يعظم نفسه، وكما يقول فلان يقول إنا ونحن إلى آخره، إنا نحن نزلنا الذكر، فجمع بينهما في موضع واحد. إنا أنزلناه جاء بالنون الدالة على العظمة لا تدل على مشاركة، وإنا كذلك لا يدل على مشاركة، ونحن لا يدل على مشاركة، وإنما المراد به التعظيم، وهو أسلوب عربي فصيح معروف به بلسان العرب. إنا أرسلنا كذلك نا دل على الفاعلين مراد به التعظيم، إليكم رسول إليكم مراد بالخطاب هنا للمشرك العرب أو للكفار عموما أو محتمل لهذا وذاك، قيل بهذا وقيل بذاك. رسولا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم يعني على أعمالكم يوم القيامة لتقوم به الحجة صلى الله عليه وسلم، هذه وظيفة الرسل، رسل المبشرين والمنذرين. قال شاهدا عليكم يعني معشر الثقلين كما أرسلنا، والكاف بالتشبيه، وما هنا مصدرية وما المصدرية مع ما بعدها تؤول بمصدر، كما أرسلنا يعني كإرسالنا، كإرسالنا أراد أن يشبه الإرسال بالإرسال، الإرسال به بالإرسال، الإرسال الأول أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والإرسال السابق المشبه به إرسال موسى عليه السلام إلى فرعون، فحصل الابتداء الإرسال وحصلت النهاية وهي العصيان ثم الأخذ أخذا وبيلا، حينئذ فيه مقارنة بينكم أنتم يا من أرسلت إليكم محمد صلى الله عليه وسلم مع قوم موسى فرعون وموسى، حيث عصى فرعون موسى فكانت النتيجة ما هي؟ أخذه أخذا وبيلا. إن عصيتم أنتم محمد صلى الله عليه وسلم فالمآل واحد، إذن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فما يذكر الله تعالى عن المشركين ليس المراد به المشركون فحسب، ليس المراد به المشركين فحسب، بل حتى المؤمن المسلم مخاطب بذلك، لأنه ذكر الحكم وذكر التعليل بمعنى أن الحكم إنما رتب على العلة، ومعلوم باتفاق الأصولية أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فما رتبه الباري جل وعلا من عقاب المشركين هذا العقاب حكمه في الدنيا والآخرة، لكنه معلل يعني بين علته لسبب عصيانه وقوعا في الشرك. إذن كل مسلم وكل مشرك لم يأتي العذاب إن فعل ما فعله أولئك الذين عاقبهم الله تعالى فحكمه واحد، كذلك الشأن فيما جاء في القرآن من شأن المنافقين، فلا يقال أحيانا في معرض الاستدلال هذه الآية نزلت المنافقين، هذا ضعف في الاستدلال، نزلت المنافقين لماذا؟ لتجعل أصلا بحيث إن المنافقين قد أخذوا في الدنيا والآخرة أو في الآخرة بسبب هذه الأعمال، فهذا النفاق قد أوجب لهم هذه الأعمال، إذن أنتم يا من لم تقعوا في النفاق إن فعلتم فعله فأنتم منافقون مثله، فلا يقال بأن هذه الآية نزلت في المشركين أو أن هذه الآية نزلت في المنافقين، بل الحكم عام، جميع هذه القصص وجميع الأحوال المتعلقة بالمنافقين في القرآن ويأتي بعشرات الأمثلة هي أحكام معللة، ومعلوم أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وهذا النص واضح بين، لأن فيه ذكر القياس المقيس وذكر المقيس عليهم. قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا يعني كإرسالنا إلى فرعون رسولا، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابة الذين خوطوا بهذه الآية كانوا يعرفون قصة موسى وفرعون، يعرفون أو لا يعرفون؟ لابد، لأنه لو قيل لهم كما أرسلنا إلى فرعون أحالهم إلى مجهول، والإحالة إلى مجهول حينئذ لا يحصل بالخطاب التام، وفي الخطاب فيه شيء من النقص، وتعالى الله تعالى أن يكون في خطابه شيء من النقص، هذا خلاف الفصاحة، أن تحكم على شيء تخاطب أحدا وتحكم على شيء ثم لا يعرفه، ولذلك عند النحاة المبتدأ لابد أن يكون ماذا؟ ها يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، حينئذ هنا القياس على شيء معلوم من عندهم، هم يعلمون قصة موسى مع فرعون، كما وصلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام وأبى الطاعة، وهنا قال ماذا؟ رسولا الرسول، أعاد النكرة معرفة، ذكر نكرتين، إنا أرسلنا إليكم رسولا فعصى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرا نكرا، الأول محمد صلى الله عليه وسلم والثاني موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول، أي رسول؟ موسى قطعا لأنه متأخر، ثم موسى ها لم يكن موجودا وإنما الخطاب لمن كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أعاد المعرفة فلما أعاد النكرة معرفة تعين أن يكون المراد بالرسول هنا من؟ موسى عليه السلام، فأخذناه أخذا وبينا، هذه النتيجة نتيجة العصيان، فأخذناه أخذا وبينا، قال ابن عباس شديدا ثقيلا، شديدا ثقيلا، وذلك بإغراقه وجنوده في اليم كما هو معلوم في شأن قصة موسى مع فرعون، ثم في البرزخ إلى يوم القيامة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا يعني يعرضون على النار في البرزخ يعني يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخر النهار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا جزاء المخالفين للرسل. لما بينه الله تعالى؟ لما قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا؟ هذا ليس باب التهديد فحسب، وإنما المراد به أن مآلكم مآل فرعون وقوم فرعون، بمعنى أن الرسول أرسل إليكم فإن عصيتموه كما عصى فرعون الرسول فشأنكم واحد، لأن قوله أخذا فأخذناه هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي معلل أو غير معلل؟ معلل، لأنه قال فعصى، عصى رتب هنا على عصى يعني من العصيان، إذن أخذناه أخذا وبيلا لأجل عصيانه، فمن عصى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فمآله مآل فرعون، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي شوي تعالى.